الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنه سقط منها جنين لم يتخلق، فما حكم هذا الدم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الجنين إذا لم يتخلق فإن ما يخرج بعده من الدم يعتبر دم فساد، لا يترتب عليه شيء من أحكام دم الحيض مطلقا، فلا يمنع هذا الدم لا صوما ولا صلاة ولا وطئا. وأما إذا كان الذي ألقته المرأة من الجنين قد تخلق، بمعنى أنه تبين رأسه، تبينت يداه، تبينت رجلاه، فإن الدم الذي يخرج بعد هذا الإسقاط لهذا الجنين المتخلق يعتبر نفاسا، والمتقرر عند العلماء أن أحكام النفاس هي بعينها أحكام الحيض. وبما أن المرأة قد ذكرت بأن الجنين الذي أسقطته لم يظهر فيه شيء من تخليق الإنسان، فتعتبر الدم الذي يخرج بعده دم فساد، ولها في هذه الحالة أن تصوم حتى وإن كان ينزل منها هذا الدم، والله أعلم.